الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون لو تساءلنا يا جماعة في الآيات الأولى التي قرأها الشيخ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نجد المتابعة السريعة بعدها والترسل القرآني المتسلسل من عبادة إلهية محضة صافية إلى ماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مباشرة وبالوالدين إحسانا. الآية الأولى سورة مريم عقيدة توحيد خالص وبعدين وبرا بوالدتي. الآية هذه أيضا وقضى أي أمر أمرا جازما يقينيا لا يحتمل التشبيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بحديث وبالوالدين إحسانا ليش يا جماعة؟ لأن كما يقول الإمام النسابوري لما علق على آية أخرى قريبة من هذه الحاق بر الوالدين بالتوحيد مباشرة لعدة أسباب. أولا لأن الله سبحانه وتعالى جعل بالوالدين سبب في وجودنا فهم السبب المباشر العمل في الحياة. ثانيا لأن هناك تشبيه ولله المثل الأعلى ولا تمثيل. إن الوالدين يا جماعة هم الوحيدين اللي يعطونكم ما يريدون شيء منك. الأمر الثالث شوف الغيرة التي قتلت الناس والحسد الذي تشرب بالقلوب. حسد عجيب الوحيد اللي ما يحسد الأم والأبوه. لذلك دائما نضرب على كتف الواحد ويقول له وما يخليك أحسن من أبوك. المشاكل في البنات يا عيالي يا سنجد يا عيالي بناتي تعالوا قول مسكين نهارت لأن هذا المنظر منقطع عنها هذا التاريخ، هذا العمر، هذا الوفاء، وهذه التربية، كل هذا اختفى من حياتها وجلست بين هذه الجدران بمرضة لا أكل أو طبيبة تفحص عليها الدم ولا السكر ولا الصحة ولا الفيتامينات. شفت المشهد كيف أليم، المشهد كيف حزين. من يرضى أن يكون في هذا الموقف في سنه إذا تقدم، ومن يرضى أن يعاقب بهذه العقوبة ويكون ابنا بارا عاقا بهذه الأكل.